تقلب وجوههم في النار يقولون ليتنا أطعنا الله يا ليتنا وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا